مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة اسمها عكس عقارب الساعة، ودي بقلم الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم. وبدون مقدمات كتير يلا بينا نبتدي القصة. الحياة بالنسبة لي عبارة عن شوية أبواب، وجوه كل باب فيهم متاهة شكل. يعني عندك باب الحب وجوه متاهاته، باب الكره، باب الكذب، باب الخيانة، باب قلة الكرامة، باب الجشع والطمع، وغيرهم كتير من متاهات. كل الأبواب دي بتمر علينا على مدار الزمن. متاهات الدنيا كتير، كل واحد مننا بيتشكل قدامه فرصة، يا إما يستغلها يا إما بتضيع منه. حياتي بالفعل معقدة، أو بمعنى أدق كانت معقدة، كانت حياة مليانة بأبواب الدنيا ومتاهاتها. وبسبب ده ظهر باب جديد ما كنتش متوقعه أو ما كانش في حساباتي، هو باب الرعب ومتاهاته الغامضة. أنا دلوقتي قاعد جوه وهم مستنيني برا مستنيين ردي عليهم، يا إما بالموافقة أو بالرفض. خلينا أرجع بكلامي فلاش باك بالأحداث شوية ونمشي مع بعض عكس عقارب الساعة. أنا عبد الرحمن ابن لراجل حياته كلها جمع الفلوس وبس. أمي متوفية من حوالي 11 سنة، وكأنها راحت وخدت كل الحاجات الحلوة معاها. ربنا يرحمك يا أمي ويغفر لك يا رب. ليه 4 إخوان، وهم على حسب الترتيب صفاء ونسرين وسعد وأحمد، وأنا زي ما تقولوا كده أنا آخر العنقود. المشكلة أن إخواتي الأربعة طالعين طبق الأصل من أبويا. أبويا عنده 4 محلات عطارة ومعرض موبيليات، بالإضافة للعمارة اللي ساكنين فيها دي. كل واحد من إخواتي مشغول في مشروع شكل يستثمر بيه فلوسه. تخيلوا بقى عيلة زي دي ممكن حياتهم تكون ماشية ازاي. أنا بسببهم كرهت الفلوس، وبسبب الفلوس كرهت حاجات كتير قوي. يعني إيه ابن يقتل أبوه وأمه عشان خاطر الفلوس؟ يعني ايه حرام يدخل على اسرة مكونة من 3 افراد، اب وام وطفلة صغيرة، ويقتلهم كلهم عشان خاطر الفلوس؟ مش ممكن اتحط في موقف من المواقف دي. وعلى فكرة كل اللي قلت عليه حصل فعلا، وصدقوني بيحصل في كل مكان، وكله بسبب الفلوس. عشان كده انا قررت اشتري دماغي وكون حياة مستقلة بذاتها، وبعد عنهم وعن مشاكلهم تماما. طبعا القرار ده أخدته بعد فترة تفكير طويلة، وانتهى بي المطاف بالقرار اللي قلتلكم عليه. ده كله بالنسبة لعيلتي. حابب أعرفكم بنفسي أكتر وأكتر. أنا والحمد لله تقدر تقولوا علي مخترع صغير على قد، يعني كل حلمي إن أكون مشهور في المجال ده ويبقى لي اسمي. أنا عندي 20 سنة. الموضوع بدأ معايا بحلم، حلم غريب نوعا ما. الغريب في الحلم ان شفت كل واحد من اخواتي واقف قدام قبر، ومش اخواتي بس، لا شفت ابويا كمان معاهم واقفين الخمسة قصاد 5 قبور، وانا واقف بعيد عنهم بمسافة مش بعيدة. كنت بنادي عليهم وانا مستغرب اللي شايفه، لكنهم ما كانوش بيتكلموا. لقيتهم حركوا راسهم بكل هدوء ناحيتي علشان الاحظ ان بقهم كلها متخيطة. الحقيقة ما كنتش عارف ايه اللي كان منعني اروح لهم، لكن عرفت السبب لما بصيت حواليا. لما بصيت حواليا لقيتني واقف قدام مجموعة كبيرة من التعابين، وكلهم كانوا بيقربوا مني. سمعت صوت جاي من قدامي، بصيت عشان الاقي القبور دي كلها بتتفتح، وابويا واخواتي بيقربوا عشان يدخلوا القبور. فضلت صرخ لهم عشان ما يدخلوش او الفت نظرهم ليا، لكن الخمسة دخلوا القبور، وبكل قوة أبواب القبور كلها اترزعت. بعدها حسيت بالتعبان، بيطلع على جسمي بكل سرعة، ومش كده وبس، لا، كانوا بيدخلوا جسمي من كل مكان. كل ده كان بيحصل وأنا واقف من غير ما يظهر لي رد فعل، برغم أني كنت حاسس بوجع رهيب. بعدها كل حاجة اختفت. طبعا كلكم عارفين وزي ما قلت لكم أن ده حلم، كنت بحلم بتعابين وحاجات فاضية وحاجات غريبة. ركزوا معايا، لما صحيت الصبح جريت عليهم وحكيت لهم على اللي شفته، لكن رد فعلهم كان عبارة عن سخرية وترياقة على اللي حكيته، وكلام تاني كتير ما ينفعش أقوله. وبسبب كده أنا ما فكرتش كتير في الحلم اللي شفته أو في الكابوس بمعنى أوضح، ونسيت أو تناسيت كل حاجة. في الفترة دي كنت كونت صداقات من على الفيسبوك، ومعظمهم كانوا زي كده عندهم شغف كبير في مجال الاختراعات، وكان عندهم أفكار مذهلة، وبصراحة هو ده الغرض الرئيسي من صداقتي ليهم. في الوقت ده جمع بيني وبين شخص اسمه سامح زيدان صداقة، وكان زي ما بيقولوا كده هيموت ويصاحبني، ما كنتش عارف ليه، لكن عرفت بعد كده. المهم اللي عجبني فيهم كلهم ان لكل واحد فيهم تفكير لاختراع شكل، وطبعا لفقرهم المادي اصبح فكرة اختراعاتهم على ورق بس. ففكرت الفكرة اوحد بها كل اختراعاتهم في اختراع واحد، وبكل صراحة هيكون مردوده ليا وهينتسب ليا، زي ما تقولوا كده عفوية الشباب وقتها كانت واخداني، وكنت حابب اعمل حاجة مختلفة تظهر للناس وابين لنفسي اني احسن واحد في اخواتي. وفي يوم قررت ان انا اجمعهم في مكان واحد ونقعد ونتشاور مع بعضنا كلنا، وفي الحقيقة كنت بسحبهم علشان تفكيري في الوقت ده اني اخد منهم افكارهم التلاتة. وفعلا اتجمعنا وعرفتهم على بعض وكله بقى تمام. وبعد كلام كتير في الابحاث والاختراعات عرفت منهم الاتي. الاول بس اعرفكم بيه، سامح زيدان 22 سنة اللي حكيت عليه، لؤي عبد الخالق 21 سنة، واخيرا مصطفى المتولي برضو 21 سنة. سننا المتقارب من بعض خلانا نفهم بعض بسرعة. مشكلتهم التمويل، وكل اختراع من اختراعاتهم هيحتاج على الاقل 20,000 جنيه، ده على الاقل. طبعا ساعتها بس اول مرة كنت احس بقيمة الفلوس رغم كرهي ليها، وعرفت منهم هم بيفكروا في ايه، وحكيت لهم وقتها على الكابوس اللي شفته، وبسبب ده اتقفلت خالص بالنسبة لي صفحة الاختراعات والكلام التافه ده، وبدأ باب الرعب ومتاهاته يظهروا لي. لما كلهم اجمعوا على ان التعابين والافاعي في الحلم شر، وزي ما بتقولوا كده فالوحش، وان اخواتي وابويا هيحصل لهم حاجة، وعلشان يرجعوا يطمنوني قالوا لي ما تحطش في دماغك وهي ممكن يكون حلم عادي. ومر الوقت وفات، والساعة جت 11 بالليل، لؤي ومصطفى طريقهم واحد وقالوا هيرجعوا مع بعض، أما سامح فكان طريقه طويل وكان لازم يركب المترو. ورحت أوصله لحد المحطة، جه يدفع ملقاش محفظته. كلمنا لؤي ومصطفى والاتنين قالوا ان هم ما يعرفوش محفظته فين. قلت له مش يمكن وقعت منك في الكافيه واحنا قاعدين؟ قال لي طب انا هرجع اجيبها. قلت له يا عم لسه هنرجع، انت مشوارك طويل مش هينفع، بص انت تركب وانا هكلم صاحبي اللي هناك، لو لقاها هخليها عنده لحد ما اروح. طلعت محفظتي وجبت له تذكره المترو اديتها له، بس استغربت من نظرته الاخيره ليا، وبسرعه ملحقتش استغرب كتير عشان لقيته بيقول لي عبد الرحمن انا عايز اقول لك حاجه مهمه، ممكن تكون مساله حياه او موت. قلت له في ايه يا سامح؟ علقتني يا ابني مالك؟ قال لي ما تيجي توصلني وبالمرة هقولك على اللي جوايا. وفعلا جبت تذكرة تانية وبسرعة ركبت مع المترو وتحرك بين المترو. الغريب المترو لما اتحرك ما كانش فيه حد موجود معانا، العربية كلها كنت انا وسامح بس. وفعلا بدأ يتكلم، بص يا عبد الرحمن الكلام ده هقوله لك لوجه الله، وبتمنى والله اللي هقوله ده ما يحصلش. قلت له بنبرة من التوتر نوعا ما، يعني في ايه يا سامح قلقتني؟ قال لي بص بالنسبة للكابوس اللي انت شفته التعبين او الافاعي تفسيرها ان في عداوة او عداء موجود او هيكون موجود، اما بالنسبة لاخواتك وابوك واللي شفتهم واقفين قصاد القبور معنى كده حاجة واحدة، معنى كده انهم هيتحبسوا. التلفيت بنظرة اندهاش وخوف من غير ما اتكلم. لقيته بيكمل كلامه بيقول: بصراحة يا عبد الرحمن انا ما كنتش هقولك، بس ما قدرتش. حاولت انصحهم لو بيعملوا حاجة وحشة، وحاولت اشوف سر العداوة دي ايه، وهل العداوة دي هتحصل بينكم وبين بعض، ولا هتعادوا حد تاني. وفي عز ما هو بيتكلم كنت باصص جنبي على الشباك، ولاحظت ان المترو واقف في محطة. كنت باصص برا وسرحت في الكلام اللي سمعته من سامح وبحاول اكدبه. فجأة عيني جت على شخص كان قاعد جنب حيطة وفي مكان ضلمة، هيئته مرعبة، وشه متوسخ وشعره كبير لدرجة غريبة، ونظرته ليا مش مريحة. زي ما بصلي فضلت ابصله وما كنتش عارف اعمل ايه ولا حتى نزل عيني من عليه. الغريب ان المترو في المحطة دي بالذات زي ما يكون عطل ووقف لفترة طويلة. بعدت نظري من على الراجل الغريب ده علشان لقيت سامح بيكلمني وبيقول: يا ابني في ايه، مالك بصص على مين؟ لقيته بص برا ومعاري كمان بصيت، لكن لما بصيت قمت من على الكرسي بسرعة وفضلت بصص على المكان اللي كان قاعد فيه الراجل والغريب اللي ما لقيتوش. جريت بسرعة وخرجت برا المترو وفضلت باصص يمين وشمال، الشخص ده ملوش اي اثر. سمعت سامح ورايا بينادي علشان اطلع بسرعة قبل ما الباب يتقفل، وفعلا طلعت بسرعة، وبعدها بثواني المترو مشي بينا. بصلي باستغراب وقال لي: في ايه؟ جريت كده ليه؟ انت خضتني يا عبد الرحمن. قلت له: مفيش حاجة يا سامح، انا بس اللي اتعمل شوية. قلت له وانا حاطط ايدي على راسي. قال لي: يا عم ما تحطش حاجة في بالك، صدقني مفيش حاجة هتحصل بإذن الله. وعدى الوقت ونزل سامح لمحطة السيدة زينب، وبعدها قال لي: هبقى أكلمك. هزيت له راسي وودعته بابتسامة خفيفة ونزلت بعدها بعد ما مشي. وحولت للمترو التاني وفعلا ركبته، وبدأ يدور في دماغي مواقف كتير وحواديت بدأت أتوقع حدوثها نتيجة للكلام اللي سمعته من سامح، ونسيت خالص حكاية الشخص الغريب ده وغمضت عيني. وبدأ يظهر في تخيلي نفس تفاصيل الحلم مرة تانية، وقلت لنفسي أنا مليش غيرهم في حياتي، لو راحوا مني مش هقدر أعيش لوحدي. يا رب ما توريني فيهم حاجة وحشة أبدا، برغم كرههم ليا لكن بجد أنا بحبهم ومش عايزهم يتضروا أبدا مهما كان. وأنا بتكلم نزلت دمعتي غصب عني، طلعت منديل بسرعة ومسحت الدموع وفتحت عيني. فتحت عيني عشان الاقي نفس الشخص للمرة التانية قاعد قدامي وبيضحك لي. قمت من مكاني بسرعة، وسط نظراته ليا وابتسامته المرعبة وشكله المرعب لقيت المترو بابه مفتوح. نزلت بسرعة من غير ما افكر، حسيت انه يغمى عليا. اول ما نزلت حاجة جوايا بتقول لي: بص تاني جوا المترو. ما قدرتش اقاوم ولقيتني ببص، لكن ما لقيتوش. ايوه ما لقيتوش، وزي ما معرفش ظهر لي ازاي اختفى من قدامي، وزي ما شفته اول مرة فجأة اختفى برضه للمرة التانية. ما كنتش عارف اعمل ايه، وقفت مكاني متسمر مش قادر اتحرك. وسط كل ناس سمعت صوت موبايلي في جيبي بيرن، بصيت لقيت ابويا فضل يكلمني ويقول لي: انت فين وتأخرت ليه؟ حاولت اكلمه ما قدرتش، بس قلت له بصوت واطي: جاي، انا جاي يا بابا مش هتأخر. وقفل. كنت بكلم ابويا وعيني جوه في المترو. ثواني، الابواب اتقفلت والمترو اتحرك وانا واقف برا، ولما عدى المترو لقيت الشخص ده واقف الناحية التانية وبيبص لي وبيضحك بنفس ضحكته المرعبة. لاحظت ان محدش موجود في المكان نهائي. بعلى صوت عندي قلت: انت مين؟ بصص له وبيضحك وما بينطقش. بصته مرعبة زي ضحكته. كرهت نظرته وكرهت ضحكته المستفزة. قلت له تاني بصوت عالي وبنرفزة: انت عايز مني ايه وبتضحك على ايه؟ لقيته بص ناحية الشمال، ولما بصيت لقيت المترو التاني جاي. قلت له رد بسرعة، انت مين؟ برضو ما نطقش. وجي المترو وركبت وانا باصص للمكان اللي واقف فيه، والتاني مرة ولا لا لتالت مرة ما لقيتهوش. ركبت وانا مرعوب وفكري مشلول وبتمنى ما اشوفهوش تاني. وعدى الوقت ووصلت وروحت البيت وترميت على سريري. في اليوم ده ما قدرتش انام، كنت بعد الساعات علشان الليل يعدي على خير، لكن ليل اليوم ده كان طويل قوي. او انا اللي حاسه كده مش عارف، بس اللي اعرفه انه ما بعدش عن بالي لحظة، ودايما كنت بتخيل قصادي منظر وشكل الشخص الغامض ده. كنت نايم على سريري وصورته مش بتفارق عقلي، فجأة وبدون اي مقدمات طبيعي النور قطع، ومع قطع النور سمعت صوت خبط منتظم. جاي من بره اوضتي، وكأن الصوت ده مستني النور يقطع عشان اسمعه. كان في شمعة في الدرج، طلعتها وولعتها وقلت مين، ما لقيتش رد. لقيتني بمشي لحد الباب بخطوات هادية ومن جوايا مرعوب وخايف يحصل اي حاجة، لحد ما وصلت للباب وفتحته. والغريب اني ما لقيتش اي حد واقف. بس ثواني، انا سمعت صوت الخبط مرة تانية، واتضح لي ان صوت الخبط ما كانش جاي من الباب، لا الصوت كان جاي من جوه الحيطة اللي جنب الباب بتاعي، الحيطة الفاصلة بين اوضتي وبين اوضة اختي. وكل ده وصوت الخبط مستمر. رحت على اوضة اختي، فتحت الباب بكل هدوء وانا ماسك الشمعة، دخلت وقفلت الباب ورايا، وعيني تلقائي راحت على مكان الخبط. ولما بصيت لقيت اختي هي اللي واقفة. اختي واقفة قصاد الحيطة وبتخبط دماغها في الحيطة. قربت منها وايدي بتترعش وبنادي عليها: يا صفاء صفاء. قربت وخبطت على كتفها: صفاء. لقيتها بصت لي وصرخت في وشي علشان اشوفها بابشع شكل ممكن اشوف اختي عليه. عينيها بيضة ووش مشفوط ودم على وشها كله، وبكل قوة لقيتها مسكتني من ايدي وبتشدني ليها. الشمع وقعت من ايدي ومسكت في هدومي، وفي اقل من ثواني لقيت النار مسكت فيا وفيها. بقيت اصرخ وهي مسكاني من ايدي مش راضيه تسيبني. حاولت اقوم وانا مفزوع ببص حواليا عشان اكتشف انه كابوس تاني. تخيلوا، كنت بحلم تاني، انا مقضيها احلام. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حمدت ربنا. لكن الغريب والغامض ان لما بصيت على ايدي لقيتها كلها حمرة، وبالظبط مكان ما كانت مسكاني هي. بصيت في موبايلي لقيت سامح مكلمني فوق العشر مرات. اتصلت بيه لقيته بيطمن عليا، طمنته عليا وفضل يكلمني كتير، بس كنت في عالم تاني ما كنتش معاه، كنت يضب رد بكلمة ولا كلمتين. قفلت معاه بعد دقايق ورحت على الحمام، غسلت وشي ولاحظت اني لوحدي وكلهم خرجوا. ما كنتش عارف الساعة كام بالظبط. دخلت قط تاني وفتحت اللابتوب وكلمت جورج صديقي. جورج ده صديق الرابع اللي تعرفت عليه على الفيسبوك. جورج كان مقيم في ألمانيا، كنا بنتكلم كتير في أبحاث كتير، وبجانب حديثنا ده كنا بنتطرق لأمور تانية أغلبها سياسة. لما فتحت اللابتوب لقيته هو كمان فاتح. لما كلمته عرفت أنه هو جاي مصر بعد 3 أسابيع. بعدها لقيت له أي بيكلمني وبيقول لي: عبد الرحمن، عزيت مصطفى ولا لأ؟ ردت عليه بسرعة وقلت له: ليه يا ابني، ايه اللي حصل، مين عنده مات؟ قال لي: خالته ماتت النهاردة الصبح واتدفنة بعد العصر. قلت له طب ايه مش هنروح؟ قال انا لابس وقلت اكلمك لو هنروح سوا. قلت له طب انا ربع ساعه بالظبط وهكون جاهز. وفعلا لبست بسرعه ونزلت من البيت وما زال الوجع في ايدي مستمر وحاسس انها مشلول. بعد ساعه بالظبط قابلت لؤي ورحنا لمصطفى لبيته عزناه ودخلنا الجامع صلينا العصر وبعدها صلينا صلاه الجنازه. خلصنا التوافد كان كبير. ركبت انا ولؤي ميكروباص وده لان المقابر كانت بعيده شويه. طول الطريق ومش عارف ليه كنت حاسس بان في حاجه هتحصل. وصلنا فعلا وبداوا يشيلوا النعش بسرعه وكانه طاير بيهم. وصلوا بيه للقبر اللي هتدفن فيه. كنت واقف انا لؤي بنتبه من بعيد. لقيت لؤي بيقول لي تعال نقرب ونقف جنب مصطفى ونواسيه. بس هو بيكلمني ما كنتش معاه لان انا كنت مع اللي بيحصل قدامي. كنت باصص جوه قبر. كنت واقف قصاده. جوه القبر كان فيه زي مبنى صغير. مش عارف بقى كان مبنى ولا كان جواه شخص ميت ولا ايه بالظبط معرفش. لكن الغريب اني لمحت خيال لحد جوه بيتحرك. لقيت لؤي بيقول لي يا ابني. قلت له ايه يا لؤي؟ قال لي باستغرب ايه يا لؤي؟ انت اللي ايه يا عم؟ وباصص فين؟ انت معايا؟ قلت له معاك يا لؤي. قلت لك يلا نقف جنب مصطفى عشان لو عايز حاجه. رحت معاه وبصيت على مصطفى ومشيت مع لؤي. لكن اللي شفته او لمحته جوه المبنى ده خلاني ارجع ابص جوه تاني. لكن ما طولتش وثواني ومشيت ورا لؤي. وقفنا مع مصطفى لحد ما جه الشيخ وقرا قران. وبعد ما ردت الايات من بعض الصوت وبدأ يدعي. بدأ يدعي وكل يأمن وراه. بس أنا ما كنتش معاهم. حسيت أني غبت عنهم بروحي لكن واقف معهم بجسمي. وكل ده لأن أنا واقف برا القبر غصب عني. غصب عني بصيت على القبر التاني. أيوة القبر التاني. شفت منظر رعبني. شفت الخيال اللي لمحته جوه المبنى اتجسد في صورة شخص واقف وبصص لي. مش ده الغريب؟ لا الغريب أن الشخص ده كان صاحبي لؤي. بسرعة بصت جنبي لقيت واقف وبيآمن وراء دعية الشيخ زيه زي باقي الناس. رجعت بصت تاني ما لقيتش حد واقف عند القبر. لكن فعلا أنا شفت لؤي. أيوة كان هو. ما كانش بيتهيأ لي. بدأ الرعب يدب جوايا وبدأت أقلق من اللي بشوفه. الوقت جري بينا والساعة وقتها بقت 8 بالليل وكنا واقفين في العزة مع مصطفى. لقيت لؤي بيقول لي انا هروح اصل الوقت اتاخر. قلت له طب يلا انا همشي معاك. سلمنا على مصطفى ومشينا. الطريق لبيتي كان طويل شويه كمان لؤي فاضطرينا نركب مترو. طول الطريق وانا سرحان في اللي شفته. مش عارف اقول انا خايف من لؤي ولا خايف عليه. لقيته بيقول لي ايه يا عم بتحب جديد ولا ايه؟ سرحان في ايه؟ قلت له لا مفيش يا لؤي بس تعبان شويه. بس ما تشغلش بالك. حب ايه بس يا راجل؟ وانا معاه وبكلمه لقيت سامح بيكلمني على الموبايل. رديت عليه وقلت له اللي حصل. زعل طبعا عشان محدش قاله فينا. بس عرفته اننا نسينا وقلت له احنا كنا واقفين معاه ويبقى يروح له هو في العزاء بكره. لقيت له اي بيقول لي هات اكلمه. اديت له الموبايل وبدات عيني تلمح نفس الشخص مره تانية. كان بيتهيألي اننا كنا واقفين عند نفس المحطه اياها. بصيت جنبي لقيته قاعد نفس القعده في نفس المكان واقف وبصص لي بابتسامته السخيفة وملامحه اللي مش باين منها كتير بسبب الشعر كتير قوي اللي محوط وشه. شعور غريب حسيت بيه. حسيت ان مطلوب مني حاجة او هو نفسه محتاج مساعدة. والغريب في كل ده واللي اكد لي ده ان انا بس اللي كنت بشوفه. قطع سرحاني ده صوت لؤي وهو بيكلمني. قلت له لؤي انت شايف حد واقف هناك؟ وشاورت له. قال لي لا مفيش حد. بس ليه بتسالني؟ قلت له لا مفيش انا بس متهيالي ان انا شفت حد واقف هناك. بعد دقايق نزل لؤي لمحطه سكنات المعادي واتفقت ان انا هكلمه بكره عشان قلت له عايزك في موضوع مهم جدا. وكملت أنا لطريق المحطة عين حلوان. رن موبايلي وقتها، لما بصيت لقيته رقم غريب مش متسجل عندي. رديت ألو ألو مين؟ لقيت صوت بيوحي إن اللي بيكلمني راجل عجوز، وقال لي طوله مترين زمنه ساعتين، تعرفوا من يومين، مش واحد دول اتنين، ولا تلف ولا تدور، مكانك هنا هتروح فين؟ قلت له نعم، مين حضرتك؟ ألو ألو. قفل السكة، كلامه غريب وصوته مبحوح، ومعنى كلامه أغرب. دماغي ما كانتش فيا، خصوصا اللي بيحصل لي بقى غريب جدا لدرجة ان انا شكيت ان انا بشرب مخدرات او بتعاطى حاجة. في ايه؟ رحت بيتي مهدود من اليوم الطويل اللي شفته. لقيت ابويا قاعد هو واخواتي على غير العادة، وكانوا مستنييني. قعدت معاهم ولقيتهم بيتكلموا معايا في موضوع، ومن خلال الموضوع ده بدأت ارجع لأحداث الكابوس مرة تانية. لا وكمان دمجت معاه كلام سامح ليا. أبويا وأخواتي بيفكروا في أثار، أيوة مش مكفيهم فلوسهم، لأ عايزين يطلعوا أثار، خصوصا بعد ما في شخص على كلامهم جمع أخويا محمد وقال له إن العمارة دي تحتها مقبرة فرعونية كبيرة. طبعا هم سمعوا كده بدأ طابع الجشع يغمى عيونهم ويخليهم يوافقوا من غير نقاش. بس الغريب بقى إنهم قالوا لي إن الأثار دي مش هتطلع إلا بموافقة الكل، وطبعا الكل وافق ما عدا أنا. منعت لاني حسيت ساعتها انهم هيدخلوا دوامة كبيرة، وحاسس بخوف ناحية الموضوع ده بالذات. رديت عليهم وقلت لهم بمنتهى الاختصار انا مش موافق، وسبتهم ومشيت. سمعت اخويا احمد من بره بيقول يا بابا الواد ده لازم يوافق باي تمن، انتوا فاهمين؟ لازم موافقته باي وسيلة عشان ما ارتكب لكمش جناية هنا. ردت عليه اختي صفاء يا احمد اهدى، هو لازم يوافق بس سيبه دلوقتي وبعدها ربنا يسهل بقى. وبصراحة يا بابا انا موافقة، وبصراحة اكتر انا مش هفوت الفرصة دي مهما كان. ابويا وقتها اتكلم وقال دي فرصة العمر لينا كلنا، والواد الصغير ده مش هيتحكم فينا، انا هسيبه النهاردة وبكرة ليا كلام معاه تاني. لكم ان تتخيلوا ان دول اهلي، اخواتي وابويا. لكم ان تتخيلوا انهم بيقولوا عني كده، وبسبب ايه؟ بسبب فلوس. لما سمعت كلامه بدأت اخاف، بس مش منه ولا عليا، لا بدأت اخاف عليه هو. بوادر الكابوس بدأت تظهر ونواياهم بدأت تظهر. رحت على سريري وفي بالي تاني يوم لازم اكلم سامح واقول له يمكن يساعدني. تاني يوم بالفعل قمت من على السرير، جليت على موبايلي واتصلت بسامح. رد علي قلت له سامح انا عايزك ضروري، هنتقابل عند محطة السيدة زينب النهاردة. وقمت وغيرت هدومي بسرعة قبل ما حد فيهم يصحى ويشوفني، وخرجت بالفعل قابلته وبدأت احكي له على اللي حصل امبارح. مش عارف ليه سامح بالذات اللي بحكي له، لكن هو ده اللي حصل. ورد علي وقال لي بص يا عبد الرحمن، الحل الوحيد هو عم بسيط. قلت له نعم دي فزورة دي ولا ايه؟ مين عم بسيط؟ قال لي مالكش دعوة تعال معايا. بالفعل رحت معاه، وصلنا لبيت صغير في شارع من شوارع القاهرة، وطول الطريق كنت بحاول استفسر منه مين عم بسيط، لكن ما كانش بيقول لي. لحد ما وصلنا قرب سامح وخبط على الباب، وفتح لنا من جوه راجل في الخمسينات من عمره، شكله مألوف نوعا ما، مش طويل قوي، ظهره تحسه كده ان هو متكوك شوية. رحب بينا وضيفنا، وكان الواضح انه بينه وبين سامح علاقة معرفة او حاجة زي كده. لقيت سامح بدأ مشكورا يحكي لعم بسيط كل حكايتي. بدأت ألاحظ على وشه علامات استغراب، وطول ما سامح بيحكي شفايف عم بسيط ما كانتش بتقف عن الحركة والهمهمات. ما كنتش عارف هو بيقول ايه، وكان دايما يهوج ايده وهو حاططها على رجله بطريقة مرعبة. لوهلة حسيت انه بيتشل. لقيته سابنا ودخل اوضة من اوض الشقة ومفيش ثواني وخرج، وخرج وماسك في ايده حاجة زي برواز مربع كبير، وفي ايده التانية كان ماسك كاس كبير لونه اسود. ولقيته قاعد على الارض وحط الصورة على الارض وحط الكاس الكبير على البرواز، ولقيته مسك بايديا الاتنين على الكاس وبدأ يقول كلام غريب، كلام مش مفهوم، كلام ما حسيتش بيه باي خير. فجأة لقيت الكاس بيترج في ايده ونقط دم بدأت تتمطر من الكاس وتقع على البرواز. شال ايده بسرعة علشان اشوف الكاس لونه اتغير تماما من الاسود للاحمر، لون الدم بالظبط. مش عارف ليه عيني بدأت تزغلل وحسيت برغبة غريبة في النوم. لقيتني بسند ظهري على الكرسي ونمت. نمت علشان اشوف نفس الكابوس اللي شفته تاني بنفس التفاصيل. ايوة شفت ابويا واخواتي واقفين، وشفتهم قصاد خمس قبور مفتوحين، لكن الغريب ان ما كنتش لوحدي، لا كنت انا وجنبي اربع اشخاص ملامحهم مختلفة مش ظاهرة. حاولت اجري انقذهم لكن ما لحقتش او ما عرفتش، لاني اول ما اتحركت من مكاني لقيت حفرة كبيرة ظهرت من تحتي، حفرة كبيرة واخرها كنت شايف هيكل عظمي او هياكل عظمية واصوات صراخ مزعج. بدأت احس ان هم طالعين وجايين ناحيتي، جايين ناحيتي وانا واقف متصبر مش قادر اتحرك. وفجأة ايد مسكتني منهم وبدأت تشدني، وقبل ما اقع لقيت حد مسكني بسرعة من ظهري وبيسحبني، وقعت جنب الحفرة. ولما قمت كل حاجة من حوالي اختفت، حسيت بمية سخنة بتدلق على وشي. فتحت بسرعة لقيت عم بسيط ده واقف وبيبخ في وشي مية وماسك في ايده الكاس اللي رجع لونه اسود تاني. قلت بفزع ايه ده، انا فين، انا فين، هو فيه ايه؟ لقيت سامح واقف عند باب الشقة وبصص لي بخوف وما بينطقش، والواضح انه كان خايف مني. قلت له انت واقف كده ليه سامح وبتبص لي كده ليه؟ لقيت عم بسيط بيقول لي بص يا ابني انا هقول لك كلام مش عارف انت هتقدر تستوعبه ولا لا. وبدا يحكي بص يا ابني، طبعا في قدر بيكون محتوم علينا كلنا، لكن في احداث ممكن تحصل ما تكونش عارف معناها ايه او المقصود بيها ايه. بص يا عبد الرحمن، انت مصيرك مرتبط بمصيرهم. بصيت له كده وقلت له باستغراب يعني ايه مصيري مرتبط بمصيرهم، يعني ايه مش فاهم، ومين مصيرهم دول؟ قال لي بمعنى ان كابوسك ده هيتحقق فعلا، وابوك واخواتك هيموتوا، ومش هما بس، لا وانت كمان يا عبد الرحمن هتموت معاهم في نفس اللحظة وفي نفس الوقت بالظبط. قبل ما اتكلم لقيت سامح بيقطعني بيقول لي عبد الرحمن انت اللي قلت كده بصوتك دلوقتي. بصيت له وقلت له انت بتقول يا سامح، انا ما عملتش كده خالص، انا ما قلتش كده. قال لي لا قلت، ووصفت كمان الحادثة اللي هتحصل واللي هيحصل لابوك واخواتك، حتى انت يا عبد الرحمن حكيت بالتفصيل الممل، وقلت ان اللي هيقرب منك اليومين دول هيكون مصيره زي مصيرهم بالظبط، والبداية من النهاردة. قلت له بعدم استيعاب انت بتخرف، انت بتهزر صح، قول قول انك بتهزر. لقيت عم بسيط بيقول لي بص يا ابني خد الكاس ده معاك، وقبل ما تنام اشرب من المية الموجودة جوه الكاس وبعدها تعرف كل حاجة كل حاجة. قلت له كاس ايه التخاريف اللي انت بتقولوها دي، انت مجانين ولا ايه بالظبط؟ قال لي اسمع الكلام مش هتخسر حاجة. قلت له يعني هو الكاس ده اللي هينقذني، يعني انا عايز افهم. قال لي خد الكاس، وقلت لك هتفهم كل حاجه. خدت منه الكاس وانا مش مستوعب، مشيت لوحدي وانا ماسك الكاس، وكل كلمه قالوها كانت بتدور في راسي ما كنتش مصدق. قلت لنفسي لا اكيد ده راجل نصاب وبيضحك عليا، وسامح متفق معاه على كده صح، سامح كان هيموت ويصاحبني، كنت شاكك فيه، انا من النهارده مش هعرفه تاني. في الوقت ده وفي عز تفكيري ظهر شخص ما كنتش عامل حسابه. أيوة هو الشخص المرعب اللي شفته مرتين أو تلاتة. قررت أروح له، معرفش ليه لكن قررت أروح له خلاص. غيرت مسار طريقي ورحت مكانه اللي دايما بلاقيه فيه. الوقت كان متأخر والجو كان كئيب جدا وأصوات الرياح مرعبة. ولما وصلت وأنا ماسك في إيدي الكاس بصيت على المكان اللي شفته عليه أول مرة ما لقيتهوش، والغريب إن محدش كان موجود في المحطة خالص. بدأت المطر تنزل والإضاءة ضعفت، ووسط كل ده ظهر الشخص المرعب من جوه النفق. ظهر ووصل لحد ما وقف قصادي بنظرته المرعبة. قلت له انت مين؟ انت عارفني؟ والأول مرة لقيته بيحرك شفايفه وبيتكلم وقال لي كلام سمعته قبل كده. طوله مترين، زمنه ساعتين، تعرفه من يومين، مش واحد، دول اتنين، ولا تلف ولا تدور، مكانك هنا، هتروح فين؟ قلت له ايه ده؟ هو انت؟ انت اللي كلمتني في الموبايل؟ انت مين وعايز مني ايه؟ بصلي وسكت وملامحه اتبدلت 180 درجة. سابني ومشي، مشي وانا واقف مكاني مش عارف سبته يمشي ليه. جوايا اسئلة كتير عايز اعرفها منه، كنت عايز اناديله واقوله طب تقصد ايه الكلام ده ولا باللغز ده، لكن زي ما تقوله تفكيري اتشل او اقتناعي انه عفريت مش انسان. لكن في حاجة غريبة بحسها لما ببصله في وشه، او ولا اقول لكم اكمل حكايتي. ورجعت بيتي لقيتهم مستنيني، وقبل ما يكلموني في حاجة لقيتني بقول لهم انا موافق اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس ارجوكوا محدش ليه دعوة بيا نهائي وسيبوني في حالي. ودخلت اوضتي وحطيت الكاس على ترابيزة جنب السرير، وقعدت على السرير وبدون اي مقدمات بدأت ابكي، ابكي بصرخة جوايا واحساس الغريب ان في حاجة هتحصل فعلا. مسكت الكاس وفعلا شربت، وبعدها نمت نوم عميق. شفت الآدي، شفت نفسي وانا واقف في صالة صغيرة وقدام اتنين واقفين، قدام واحد تالت قاعد على كرسي. الحد ده كان انا. قربت وشفت نفسي نايم على كرسي وبتكلم بلهجة غريبة، وكنت بتلوى في مكاني زي التعبان. فجأة اللهجة الغريبة دي اتبدلت وسمعتني بتكلم بصوت راجل عجوز مبحوح، وقلت طوله مترين، زمنه ساعتين، تعرفه من يومين، مش واحد، دول اتنين، لا تلف ولا تدور، مكانك هنا، هتروح فين؟ بمجرد ما بابهم يتفتح كلنا من لدغاتهم هنتلدغ، وشوش وأصوات ودم الطفلين، واللي هيقرب مني من دلوقتي هيتلدغ، أبويا وإخواتي وأنا أخرتنا هناك، دمنا هيروي عطشهم وهنكون ليهم قرابين. بعدها شفت عم بسيط بيبص لسامح اللي لقيته بعد عني وقف عند الباب وبيقولوا سمعت اللي اتقال؟ رجع عم بسيط ومسك الكاس الأحمر ودلق كل الدم اللي جواه على البرواز. لقيته خرج من جيبه موس وشمر كم دراعي الشمال، وبالموس بدأ يغرس في دراعي علشان أشوف أبشع صورة لدم أسود خارج مني جوه الكاس، ونفخ في الدم وبعدها شرب منه وبخ في وشي. لكن انا فاكر انها كانت مية مش دم. ايوة، اللي بخوا عليا ساعتها كانت مية دافية مش دم اسود زي الشكل اللي انا شايفه دلوقتي. وفقت من نومي لقيت ابويا بيصحيني بيقولي قوم يا عبد الرحمن، عايزك قوم، تلحقت تنام؟ ده انت لسه داخل الاوضه بالخمس دقايق بالظبط. ما استغربتش كتير، خرجت قعدت معاهم وضرب ان الحديث اكتر من ساعة. الروحاني او الشيخ او الدجال اللي قال لابويا على الكنز المطلوب طلب من ابويا طلب منه دم طفلتين، وبعد موافقتنا كلنا لازم نتشارك كلنا في ايجاد دم طفلتين، بمعنى قتل طفلتين وهيتقدم الجثتين كقرابين لحراس الكنز. كانوا بيتكلموا لكن انا ساكت وما بنطقش، واللي عليا ان انا بسمع كلامهم وخلاص. خلاص ما بقاش قدامي اي اجابة الا ان انا لازم اقتنع ان كلامهم ده بداية لكلام عم بسيط ليا، بان مصيرنا واحد. اخواتي الجشع عماهم والطمع اتملك منهم. اخواتي خطفوا طفلتين من الشارع، وابويا كان بيكلم الدجال وبيقوله خلاص كل حاجة تمام وتبقى بس التنفيذ، واتفقوا اننا هنبدأ النهاردة اخر طقوس خروج الكنز وقتل الطفلتين. في الوقت ده كنت فاتح اللابتوب بتاعي وبكلم لؤي، عرفت منه ان سامح مختفي تماما ومش باين، وحتى موبايلاته مقفولة. حاولت افتكر سكنه بالظبط لكن ما عرفتش. افتكرت ان محفظته موجودة في الكافيه، رحت بسرعة ولقيت محفظته، فتحتها لقيت بطاقته. لما طلعت بطاقته من المحفظة لقيت ورقة وقع من جنب البطاقة، وطيت وجبتها وفتحتها لقيت كلام كتير مش مفهوم او بلغة غريبة، شوية كلام. لما ركزت عرفت ان الكلام ده مش منقوط، يعني الكلام كله ما عليهوش اي نقط، خالي من النقط. لكن ثواني، لما جيت احاول اجمع الكلام المكتوب ما وصلتش لكلام مفيد، لكن اللي ركزت فيه هو اخر ثلاث كلمات في اخر السطور، وهم عكس عقارب الساعة. افتكرت كلام سامح لما قال لي في المترو لازم تواجه مصيرك وتحدده قبل فوات الاوان، ولازم كل ده يتم عكس عقارب الساعة. حسيت ان سامح بيكلمني، حسيته بيبعت لي رسالة معينة. مشيت ورحت على العنوان بتاعه. لما سألت على البيت واحد قال لي البيت اللي قدامه العزة ده. رحت وسألت شاب كان خارج من البيت وقلت له لو سمحت ما تعرفش سامح فين؟ قال لي بعيون كلها دموع، اهلا بحضرتك، انا سلام ابن عم سامح. وطبطب عليا وقال لي سامح تعيش انت، وسبني ومشي. هتصدقوني لو قلت لكم اني متوقع رده؟ هتصدقوني لما اقول لكم ان ما زعلتش؟ ايوه ما زعلتش، ومن غير ما تقولوا لي ليه. اصبحت عديم الاحساس، ما بقاش يهمني الا نفسي بس، حتى حبي لاخواتي وابويا انا عدم. فكرت كتير وقررت ان انا امشي. لما مشيت قررت ان انا اروح تاني لعم بسيط، ورحت فعلا وقعدت معاه وقلت له على اللي حصل لسامح. قال لي يا ابني سامح كان رايد لك شر، سامح ما كانش بيحبك، واللي كنت عايز اقوله لك ان اللي هيقرب منك وفي قلبه عداوة او كره هيتأذي، وده اللي حصل لسامح. سامح جالي هنا وكان عايزني اعمل لك عمل سفلي. قلت له عمل سفلي ليه؟ ليه كل ده؟ قال لي سامحني يا ابني مش هقدر اقول لك السبب. عبد الرحمن انت بايدك تنهي المهزلة دي نهائيا، الحق يا عبد الرحمن اتحرك دلوقتي ووقف عقارب الساعة قبل ما تلدغك، وساعتها انت اللي هتندم. وهو بيكلمني لقيت موبايلي بيرن، وقبل ما طلعه من جيبي قال لي ابوك ودلوقتي لازم تنهي المهزلة دي. رديت على ابوي يلا عبد الرحمن دلوقتي احنا هنبدا، انت فين؟ قلت له حاضر انا جاي قدامي بس ساعتين واجي. واتفقت مع عم بسيط على خطة معينة رسمتها له وعرف دوره فيها بالظبط ووافق، وقال لي يلا اتكل على الله ربنا معاك. خرجت من عنده وانا خايف ومرعوب من اللي هعمله، لقيتني ماشي في طريق غير طريقي او هو طريقي، لكن محدش كان ماشي حواليا. الساعة كانت 5 المغرب، وقت غريب للهدوء اللي انا كنت شايفه. مشيت وانا متردد من اللي انا هعمله لكن لازم اعمله. وانا ماشي سمعت صوت من ورايا، صوت حد بيناديني. اتلفت ما لقيتش حد، فضلت ابص يمين شمال ما لقيتش حد. رجعت لفيت وشي تاني علشان اشوف نفس الشخص الغريب واقف في وشي، لكن المرة دي مسكني من ايدي وقال لي المصير بايدك تتحكم فيه دلوقتي، الحق وخلص نفسك قبل فوات الاوان. قلت له ده كلام سامح. قال لي سامح مين؟ مفيش سامح، انا اللي كنت بكلمك ساعتها مش هو، انا اللي حطت لك الورقة عشان تفهم ان لازم تتحرك عكس عقارب الساعة. يلا مفيش وقت، الميعاد هينفذ وعمرك معاه بينفذ، لا لو عايز تعرف انا مين، انا الانسان الغلط في المكان الصح. لو عايز تعرف انا مين، بص في المراية. واختفى من قدامي بلمح البصر. جريت على البيت، وصلت لقيت اربع اشخاص لابسين اسود واقفين قدام العمارة بيبصوا عليها. وقبل ما ادخل البيت لقيت شخص بيحفر قدام الشقة وبيواقف معاهم. وبعد ساعتين من الحفر المتواصل اللي وصل عمق المترين، لقيت الاربعة اللي لابسين اسود جم ووقفوا وبصوا للحفرة الكبيرة دي. اتقدم منهم واحد وقال بصوت كأنه بيؤمر، هاتوا الطفلتين دلوقتي بسرعة. وقبل اي شيء لازم اقول ان اي حركة مش كويسة من اي حد فيكم معناها موتنا كلنا وهلكنا كلنا. ولقيته بصصني، حسيت بكهرباء مسكت جسمي لما بصلي. دخلت اوضتي وبصيت على المراية بيأس، لقيت ملامح بتتبدل لملامح الشخص الغامض ده. لكن لما ركزت في شكلي بهيئته اكتشفت انه انا. ايوه انا، لقيتني بقول لنفسي طوله مترين. الحفرة زمنه ساعتين مع تقديم الكرابين من الحفرة. تعرفه من يومين الشخص اللي عرفت ان هو مش واحد، دول اتنين. ايوه اللي هم طفلتين. ولا تلف ولا تدور، مكانك هنا، هتروح فين؟ مكاني قدام المراية. معنى كده ان مش هقدر انفذ اي حاجة من اللي خططتها له. معنى كده ان الاوان فات. كلمت عم بسيط بسرعة وقلت له خلاص خلاص يا عم بسيط، ما تبلغش البوليس. وقفلت السكة. لقيتني بطلع الورقة وبقراها تاني وركزت في كل كلمة بقولها. وفعلا قرأت الكلام ولقيت نفسي بقول الكلام ده. انا الشخص الغلط في الوقت الصح. انا عارف انك تايه دلوقتي. اللي عايزك تعمله انك تمنع ذبح الطفلتين باي طريقة. اخرة الطمع وحشة، عرفهم كده، فوقهم، صحيهم من الغفلة اللي عايشين فيها. انا يمكن اتجسدت لك في كذا شخص عشان اساعدك. سامح هو اللي عمل كل ده، هو اللي كان دايما بيحاول يوقعك، هو اللي كلم ابوك على الكنز واتفق مع الاربع دجالين على خداع ابوك. سامح عمل كل ده عشان الفلوس، كان عايز يصاحبك بسبب فيروس الفلوس، لكن ربنا وقف جنبك وما سابكش. ودلوقتي لازم تفوق وتعرف ان ربنا هو الوحيد اللي هيقف جنبك في المحنة اللي انت فيها دي. ادعي، صلي، اقرأ قرآن. انا عارف ان ساعات الفوقان بيجي متأخر، لكن لازم ما تيأسش، لازم تمشي عكس عقارب الساعة. ده كان الكلام اللي مكتوب في الورقة بالحرف الواحد، الكلام اللي شحن جوايا طاقة روحانية. جريت على بره بسرعة ومسكت الطفلتين من ايد اخويا قبل ما يوديهم للاربع دجالين. وسط صراخ وبكاء متواصل منهم قلت له ايه فوق، انت عارف احنا بنعمل ايه؟ ده كفر، احنا بنضيع اخرتنا بكل سهولة. دخلت الطفلتين جوه اوضتي وقفلت الباب وقلت لابويا والله العظيم يا ابويا ما في كنز، ده كله كلام فاضي، خطة من الشيطان هلكنا كلنا، انا مش موافق على اللي انتوا بتعملوه. اعتبروني بقى عيل، اعتبروني برجع في كلامي، قولوا زي ما تقولوا، لكن انا مش موافق. حتى لو فيها موتي انا هموت، انا هموت بس مش على الدنيا زيكم. فوقوا بقى، كل ده بسبب فلوس. وايه يعني فلوس؟ مش مكفيكم الرزق اللي ربنا كتبه لكم وطمعانين كمان في فلوس؟ ايه الجشع اللي فيكم ده؟ لقيت الراجل لابس اسود بيقول باقي ست دقايق بالظبط، لا مجال للأعذار دلوقتي، آخر نفس لينا هيخرج بعد ست دقايق. مشيت ورحت له قلت له أنت مين عشان تتحكم في موتنا ولا حياتنا؟ أنت شطان، إحنا مش هنوافق على حاجة زي دي. لقيت أخويا مسكني من كتفي بعنف وبيقول بغضب، بيقول لك فاضل ست دقايق وهنموت، وبعدين إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ما بقاش غيرك يا عجل اللي هتدينا مواعظ، لو مسكتش هنبحك أنت مكانهم، أنت فاهم؟ بكل قوة رماني جوه الحفرة، اتخبطت في وشي وقعت على رجلي، وصوت صفارة رخمة سيطرت على سمعي. بقيت بصص لهم ومش سامعهم بيتكلموا، وشفت اخويا اللي زقني جري بعيد. وشويه جه وبعت فلطين وابويا واقف واخواتي ما بيتكلموش. ابنهم مرمي في حفره وعلى وشك يموت وهم ولا فارق معاهم. لقيت ابويا بيبص في الساعه وشاور بايده رقم 3 بمعنى ان خلاص فاضل 3 دقايق. بدات احس بحركه خفيفه جايه ورايا ومعها صوت صرخه بدا يتسلل لوداني. جه في بالي ساعتها الكابوس لما كنت نايم عند عم بسيط، وجود الحفره اللي في اعماقها هياكل عظميه. الحركه بدات تزيد من حواليا وبالتحديد بقت من تحتية بالظبط. وانا باصص تحت لقيت سائل بينزل على دماغي، طبعا من غير ما افكر ولا حتى ابص لفوق، عشان السائل ده دم الطفلتين. الحفرة اتفتحت في لمح البصر ومعاها انا كمان وقعت تحت. وصحيت من النوم، صحيت من أسوأ كابوس ممكن أشوفه في حياتي. صحيت عشان أكتشف إن كل ده كان حلم، لأ كان كابوس. يمكن الحلم ده جالي في وقته، يمكن اللي معرفتش أعمله جوه الكابوس أحققه في الحقيقة. أخلي بالي من أصدقاء المصلحة اللي ممكن يعملوا أي حاجة بسبب مصلحتهم وبس. أخلي بالي من كلام الدجالين أصدقاء الشياطين. ألحق أبويا وأخواتي قبل فوات الأوان. اللي شفته في الكابوس فعلا بوادره بدأت تتحقق في الحقيقة، وكل اللي شفته جوه كابوسي بدأ يتحقق في الحقيقة بكل التفاصيل. لكن مش هستنى النهاية تيجي علشان أفوق، لأ أنا هفوق من أولها، لأن ده اللي لازم يحصل. لازم نتقي ربنا في كل عمل بنعمله، لازم نحمد ربنا على كل كبيرة وصغيرة في حياتنا. أنا فعلا قاعد جوه أوضتي وبكتب اللي شفته كله في الكابوس، واللي حصل في الحقيقة إن أبويا وإخواتي عرفوا إن في كنز تحت البيت، وهم دلوقتي قاعدين برا ومستنين رأي فارغ الصبر. أصلهم بيقولولي لازم الكل يوافق عشان الكنز يطلع. أنا حياتي اتغيرت الحمد لله، وافتكرت الإيد اللي سحبتني بعيد عن الحفرة لما كنت نايم عند عم بسيط في الحلم. الإيد دي أنقذتني من حاجات كتير. يمكن قصتي ما تعتبرش قصة رعب، لكن المقصود بيها إن أنا أوصل رسالة. أنا ببعت رسالة ليكم، ومنها ممكن كتير قوي منكم يفوقوا ويبدأوا الصح قبل فوات الأوان. واللي لازم أقوله في النهاية إنك لازم تمشي عكس عقارب الساعة. فوق، ارجع لربنا، بلاش الجشع، بلاش أكل مال اليتامى، بلاش الفتنة، بلاش بلاش بلاش، عكس عقارب الساعة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وقصة النهاردة قصة عكس عقارب الساعة بقلم محمد إبراهيم عبد العظيم. شكرا جزيلا لكم، كان معكم محمد جويني وبرنامج المحكمة.